حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا هشام قال اخبرنا مامر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيره وخير الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمه الصالحه يسمعها احدهم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ويعطيهم الفأل الصالح الكلمة الحسنة. إذا قال قائل لماذا أتى المؤلف بهذا الباب أو بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى، فنقول لأن المرضى كثيرا ما يتطيرون، قد يدخل على المريض رجل فيتطير به أو يكرهه ويتشائم ويقول زاد مرضي به، أو كذلك يتشائم في بعض الأيام كالأربعاء والثلاث أو الثلاثاء، أو في بعض أيام الشهر كيوم 28 أو يوم 10 أو ما أشبه ذلك. فلهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى. نعم. حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قول لا عدوى ولا طيرة سبق الكلام عليه، ولا هامة أظن سبق الكلام عليه أيضا. نعم. وأما وصفر أيضا تكلم سبق الكلام عليه، وقلنا إنه إما داء في البطن وإما إنه الشهر الذي بين محرم وربيع، وأنهم كانوا يتشاءمون به. هنا باب الشهامة. حدثنا سعيد بن عفيف قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غيمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد ووليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. طيب مشكورات عندك كذا غرة بعض مشهور بعض في غرة هذه الأولى. نعم. اللي حديث أبي هريرة في غرة عبد أو وليدة منون عندنا. والباقيتين ما في شك. وأما الثاني فهي بغرة عبد أو وليدة مثله. أطبيا تكون. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنين فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعد. طيب هذا الكهانة هي اسم مصدر تكهن، يتكهن تكهنا وكهانة، والكهانة هي الإخبار عن المغيبات في المستقبل ومن المعلوم أنه لا أحد يعلم المستقبل إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالكاهن هو الذي تأتي إليه ويقول سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، سواء أسند ذلك إلى جني وهو الرأي من الجن، أو أسنده إلى أحوال فلكية كاقتران النجوم وافتراقها وما أشبه ذلك، لأن كل هذا علم خرص ليس بصحيح. وحكم الكهانة أنها أن من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن سأله هو المصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن سأله ليمتحنه ويعرف كذبه فهذا لا بأس به، بل قد يكون مستحبا. ولهذا اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال له: ماذا خبأت لك؟ وكان قد خبأ له وأضمر له كلمة الدخان، فقال: الدخ الدخ، ما كمل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. فإتيان الكهان يكون على هذه الوجوه الثلاثة: الأول أن يكون من أجل إظهار كذبهم وفشلهم، فهذا جائز وقد يكون مطلوبا. والثاني أن يأتيهم ويسألهم بدون أن يصدقهم ويركن إليهم، فهذا حرام، والوعيد فيه ما صح في حديث في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن إتيانه إليهم إغراء بهم، يغري الناس بهم، ولا يدري الناس هل صدقهم أم لم يصدقهم. فإن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. إيه نعم، عندكم تعريف الكاهن؟ تقرأ عنه. قوله: باب الكهانة وقع في ابن بطال هنا والسحر، وليس هو في نسخ الصحيح فيما وقفت عليه، بل ترجمة السحر في باب المفرد أقل هذه، والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها، ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن بالسمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن، والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في المحكم: بأمر آخر. ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في المحكم: الكاهن القاضي بالغيب. وقال في الجامع: العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا. وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه، وكانت كهنة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف، منها ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركض بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهود، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار النصب. وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار شق وصفيح ونحوهما. وأما في الإسلام فقد نذر ذلك جدا حتى كاد يضمحل ولله الحمد. ثانيها ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتقد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعا، وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما: من أتى كاهنا. وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرواة من سماها حفصة بلفظ: من أتى عرافا. وأخرجه أبو يالا من حديث ابن مسعود بسند جيد لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي، ولفظ: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا. واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة إلا حديث مسلم فقال فيه: لم يقبل لهما صلاة 40 يوما. ووقع عند الطبراني من حديث أنس بن سند الليل مرفوعا بلفظ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته 40 يوما. والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا، والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبي: والعراف الحق المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات لضرب من فعل أو قول. ثم ذكر المصنف 3 أحاديث أحدها حديث أبي هريرة. نعم. باب الشرك والسحر من الموبقات. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن يزيد زيد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر. الموبقات يعني المهلكات، والمراد بالإهلاك هنا الإهلاك المعنوي وهو إهلاك الدين، وربما يترتب عليه أيضا إهلاك البدن، إهلاك المواشي، إهلاك الأموال، لقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والشرك بالله يشمل الشرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأما السحر فقد سبق الكلام عليه. نعم. باب هل يستخرج السحر؟ يس عندنا بيع كما قال. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هذا الظاهر أو في قوله طب أو يؤخذ، وكذلك أيحل عنه أو ينشر، الظاهر أنها للتنويع، يعني أن فيه طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر. والطب بمعنى السحر، ويؤخذ عن امرأته يعني يمنى بحيث لا يستطيع جماعه، لأن بعض الناس قد يصاب بهذا الشيء، لا يستطيع أن يجامع امرأته مع أن فيه شهوة. هل يحل عن هذا الشيء أو ينشر يحل عنه السحر؟ فقال رحمه الله: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وهذه المسألة أعني النشرة أو حل السحر تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون بأدوية مباحة وأدعية مباحة وقرآن من كلام الله عز وجل، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. والثاني أن يكون بسحر، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يحل السحر بسحر بشرط أن لا يكون السحر الذي حل به مشتملا على الشرك. ومنهم من يقول لا يجوز مطلقا أن يحل بسحر. فحجة من قال إنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. قالوا عمل الشيطان لا يجوز أن يتبعه الإنسان، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقالوا أيضا إنه لو فتح الباب للسحرة أن يحل السحر لكان في ذلك ضرر، بحيث يتفق السحرة فيما بينهم فأحدهم يسحر والثاني يحل السحر ويأكلون الناس بالباطل على هذا الوجه. وإذا كان الواجب على ولي الأمر إذا علم بالساحر أن يقتله فإنه إذا قتلت السحرة سلم الناس من شرهم. وقال بعض العلماء بل إن هذا جائز، لأنه كما قال سعيد المسيب إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شرك أنها لا تجوز، ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة، كما لو استعان المنشر بالشياطين على وجه يتقرب إليهم بالذبح أو بدعوتهم أو بالاستغاثة بهم. وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر، محل نظر وهو محل خلاف. ابن المسيب جزم لأنه لا بأس به، والحسن البصري رحمه الله منع وقال لا يجوز. نعم. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. سبق الكلام الحديث الفتح لا. إيه؟ قوله قالت فقلت أفلا أي تنشرت، وقع في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهلا؟ قال سفيان بمعنى تنشرت. فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى. وظاهر هذا اللفظ أنه من النصرة، وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عند أحمد، فقالت عائشة: لو أنك تعني تنشر وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة، ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ فهل لا أخرجته، ويكون لفظ هذه الرواية هل لا استخرجت، وحذف المفعول وحدث المفعول للعلم به، ويكون المراد بالمخرج مخرج بالمخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه، فيتأيد الجمع المتقدم ذكره. تكميل. قال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصا. هنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.